كلمات شوفي ثلاث كلمات دول فهمتوها فين صحيح ايمان من المحال ان تحبه ثم لا تذكر بديهي ان الانسان اللي يحب شيء دايما يذكره ومن المحال ايضا ان تذكره ثم لا يذوقك طعم حلاوه الذكر ومن المحال ان تجد طعم خلي بالك ذكره يعني تتذوقي حلاوه الايمان ثم يشغلك بغيره اذا ذقت حلاوه الايمان هتشغلي بغيره ازاي اذا الانسان ذاق حلاوه الايمان ومن ذاق تاق بليك دايما الانسان اللي تلاقيه مش غرقان في الدنيا مش عارف يتذوق عامل زي ما يكون واحد بياكل بيدوق طعم كده طعمه بينساه انما الغرقان في هذا الامر المتذوق دائما حلاوه الايمان اللهم ارزقني واياكم حلاوه مستمره في قلوبنا لله سبحانه وتعالى وهنا نقول سبحان الله الى من مل الذكر اللي بيمل الذكر او بيزهق من الذكر بعض الناس هو ما فيش قراءه القران هو ما فيش ذكر الله لو دخل مثلا على حد والاول ده يعني بيقرا قران او بيذكر ما فيش الا كده ما عندكمش الا ذكر الله ما عندكمش الا قراءه القران شوفوا عون بن عبد الله كنا نجلس الى ام الدرداء فنذكر الله عندها فقالت لعلنا قد امللناك يعني بيقولوا لبعضهم إيه لعلكم يعني مليتوا الجلسة معنا من كتر الذكر فقالت تدعون أنكم قد أمللتموني يعني زهقناك من كتر الذكر فقد طلبت العبادة طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت أصفى لصدري ولا أحرى أن أصيب به في الدين من مجالس الذكر وما لقيتش حاجة في حياتي أطيب ولا أجمل ولا أسعد اني اجلس مجالس الذكر ما هي دي قالت هي دي اللي بتشفي صدري ده الشيء الوحيد اللي بيشفي صدري ونحن نقوله ايضا نشفي صدرنا ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يزيك افضل شيء يعني لو فضلت في العشرة دول على ذكر الله عز وجل فقد فعلت كثير المنافقون لما بيجوا يذكروا الله عز وجل بيملوا ولذلك لما تيجي تلاقي انسان يذكر الله عز وجل في ملل يخشى عليه ان يحشر مع المنافقين يخشى عليه أن يحشر مع المنافقين لأن ربي عز وجل يقول في شأن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين يصفهم ربي لا إلى هؤلاء ولا إلى مش معروف لهم شكل لهم معالي الإيمان ولهم معالي النفاق ونسأل الله ربي سبحانه وتعالى الثبات على دين الله عز وجل إن المنافقين لما ذكرهم ده كان قليل أما المؤمن فهو لا تنفع عنه صفة الذكر أبدا فهو في كل حال وفي كل وقت ذاكرا الله سبحانه وتعالى زي شوفوا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الله لم يفرض على عبادة فريضة إلا جعل لها حدا محدودا إلا الذكر لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذكر قال في إيه واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه يعني كل وقت كله أنت نايمة بتستغفري وأنت بتتحركي في فراشك حتى بتبقي في عز نومك وبتتعالي من فراشك كده جنبك شمال يمين بتقولي لا اله الا الله وتستغفري يغفر لك وانت نايمه يغفر لك هذا سبحان رب العرش العظيم مجرد حتى الدعاء وانت ما زال النوم ربنا ملك يعني ربنا سبحانه وتعالى ومتعك بالنوم بالليل والنهار في بر وفي بحر في سفر وفي حضر اذكر قصه فاكرين كان في قصه كده الرجل بيغرق اكيد بعضهم شاف القصه دي وكان الراجل ده كنا يوم جمعه كان يوم جمعه فيقول واستحالت معي استحال خلاص الأمر نعم استحالت أسباب النجاة فيقول وكنا يوم الجمعة فذكرت أنني لم أقرأ سورة الكهف ده غرقان ها ده بيضرب في البحر والبحر ما فيش إلا البحر الأحمر والسفينة غرقت كان أيام العبارة الغرق دي فيقول فسبحان ربي فتذكرت أني لم أذكر أعني صلي على رسول صلى الله عليه وسلم وطبعا استحالت النجاة لأن الدنيا ترى الليل يدخل وكان بيصلي وكان بيأذن للصلوات يا سبحان الله كان بيأذن لكل صلاة ويقرأ سورة الكهف وما أن خلاص الليل هيقترب وطبعا ينزل الأمل وهو يعني تعرفين غذاء شهي لسمك القرش في البحر الأحمر فأقول حتى كنت أشعر به في أطراف أقدامي أشعر بالسمك ويخبط في رجلي وانا لم يشغلني في وانا في هذه الحاله الا ذكر الله عز وجل ايه هذا سبحان الله الانسان يكون على صلابه وفي وقت البلاء ولا يشغله في وقت البلاء الا ذكر الله عز وجل اللهم اجعلنا على هذا الشكل فيقول فما ان وقت قليل جدا ووجدت صوتا من فوقي يبشرني بالنجاه اخذوا التقطوه وفعلا

يديك بدل اللي انت زي كما تيجي تشوفي الحال ده. مثلا لو طلعتي انفقتي مالا لله عز وجل، طلع واحده طلع حج او طلع عمر او كذا، وتبقى عدد سبحان الله ما سرعان ما تجد ربي يمن عليها يمكن بالمبلغ اللي هي دفعته في الحج او في العمره او في النفقات، تجد نفسك انه سبحان الله رب العرش العظيم وما هذا الا لانك، لان النفقه في الجهاد نفقه في الحج كالنفقه في الجهاد في سبيل الله، فهي لله عز وجل. ولذلك لما تيجي تنفقي في الحج او في العمره، اعلمي ان كل ما انفقتيه في الحج او في العمره هي في الله عز وجل، فلا تبخلي. نعم، من ذا الذي يقرض أقرضا، فلا تبخلي في ذلك الأمر، واعلمي أن هذه النفقة سترد عليك أسرع مما تتصوري. نقول وما كما يقول في أقوله، يقول ابن كثير: يخلف عليك في الدنيا بالبدل ويخلف عليك في الآخرة بالجزاء والثواب، كفى للعبد أنه هو يكون في ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظله. تصدق ولتكن ولتعلم أنك إذا تصدقت وكنت فلا تذكروني من السبع الذي يظلهم ربي سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم نظر. لذلك الفترة اللي جاية دي فترة السبع العشر أيام أو تسع أيام فترة صدقات، فترة اليد تبسط، اليد تبقى فيها خير، إن الإنسان أنواع الصدقات، كل أنواع الصدقات. النقطة التي تلي ذلك في اللي هي يقول لك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله يقول إيه؟ إذا اشتد عجابه، كان عبد الله بن عمر لما يحب شيء قوي قوي قوي كان يتصدق به، ولذلك ويقرأ قرأوا لربي سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكانت له جارية أحبها عبد الله بن عمر وكان عايز يتزوجها، ولكنه لما أحبها حبا شديدا فقال هذه، فقرأ هذه الآية فقال لها: أنت حرة لوجه الله. كان سبحان الله بيطبق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك شوفوا سعد بن عبادة من أهل المدينة، قيل كان يرجع كل ليلة لأهله ومعه من أهل الصفة كام؟ 80 من أهل الصفة، فقراء. تعرفين أهل الصفة كانوا فقراء صغير ذاك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع معهم 80 عشان أهله، عشان يطعمهم سعد بن أبي عبادة رضي الله عنه، لأنه يعلم ما في الطعام، يأخذ منه الكرم ده ابنه وجوده، وفي الجود أيضا فاسمه كان اسمه قيس بن سعد رضي الله عنه. كان سبحان الله لما مرض شديد، فتأخر إخوانه عن عيادته، تأخروا عن عيادته، فقيل لما تأخروا عن عيادته لأنه كان كلهم عليهم لي ديون. شوفي المقرض ده ومقرض ده ومقرض ده ومقرض ده، سبحان رب العرش العظيم. فيقول: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. أي مال هذا؟ تصدق. فلذلك كنت أقرأ حال هذه الحالة، إنه لما أطلق هذا الأمر إنه تنازل عن دينه في رقبة كل من عليه دين، فكسرت عتبة بيته من كسرة الزوار. كانوا قد إيه بقى اللي كان عليهم مال؟ ولذلك شوفوا عروة ابن زبير يقول: رأيت السيدة عائشة رضي الله عنها. عروة ابن زبير كان يبقى لها إيه؟ يقول: رأيت عائشة رضي الله عنها تتصدق 70,000 وهي ترقع ثوبا. يا ويلنا في اليمن، سيابنا ودولبنا رحمة الله علينا، وهي صيمة كم شهر، وتتصدق وهي في ثوبها رقعة. شيخ الإسلام كان شيخ الإسلام أبو المعتمر سليمان التميمي يقول إيه: لا تمر علي صدق ساعة قط إلا وأنا أتصدق بشيء، فإن لم أجد شيئا أتصدق به صلى ركعتين. إيه الناس دول؟ إيه خلق ده؟ يا رب ترزقنا حسن الخلق. عندما يتقرب الواحد بيقرأ مع الناس دول أو بيعيش مع الناس دول بيتعلم الأدب والله، يقول: يا رب العالمين، يا رب ترزقنا حسن خلقهم، إذا لم يجد شيئا يتصدق به قام ليصلي ركعتين صدقة سبحان رب العرش العظيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين. ولذلك نقول سبحان الله. شوفي، قيل كانت عائشة بنت عمران إذا بات معها درهم ولم تتصدق به قالت: